بما يتعلق بضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً بدلالة الكتاب والسنة، ولكن لا بد أن ينضبط أهله بالضوابط الشرعية، فمن أخل بالضوابط الشرعية رد عليه عمله، كمن يصلي من غير وضوء. الصلاة واجبة ولكن للصلاة شروط، فمن صلى وقد أخل بشرط من شروط الصلاة ردت عليه صلاته. وكذلك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضوابط وشروط، فمن أخل بضوابط وشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثم والعياذ بالله. وقد ترجم العلماء للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبوابا فقهية فلا بد من التنبه إليها. ومن الأدلة على ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قلت قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية اشتملت على ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد ابتدأها الله سبحانه بما يدل على القريب: فصراط الله صراط مستقيم، بمقدور كل إنسان أن يسلكه، ولكن كما بينت يحتاج ذلك منا إلى المجاهدة، بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حتى يهدينا الله سبحانه سبله لا بد من المجاهدة في الله. ثم قال: قل هذه سبيلي، وفرد لفظ السبيل. وهنا أحبائي في الله لا بد من الوقوف على حقيقة غائبة عن أذهان كثير من الناس، وهي عدم التفريق ما بين الطريق الموصل إلى الله سبحانه بدلالة الكتاب والسنة وبما يتوصل إليه عن طريقه غلبة الظن. هنالك طريقان للتوصل إلى حكم الله سبحانه: إما أن يكون التوصل بدلالة الكتاب والسنة، وإما أن يكون التوصل بغلبة الظن. فمن لا يفرق بين هذين الضابطين لا يستطيع أن يفرق بين الطريق التي يجب على كل مسلم أن يسلكها وبين ما قد يجب عليه أو لا يجب. قرأ علينا الإمام في هذه الصلاة قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، الضمير راجع إلى الكتاب، ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يشتمل على قسمين من الآيات: القسم الأول ما عبر الله عنه بالمحكم منه آيات محكمات، القسم الثاني ما عبر الله عنه بالمتشابه وأخر متشابهات. فالآيات المتشابهة من الكتاب، والذين يتبعون المتشابه إنما يتبعون الكتاب، فكلا الفريقين أهل المحكم والمتشابه يتبعون الكتاب. فالكتاب كما بينت يشتمل على قسمين من الآيات: القسم الأول المحكم، القسم الثاني المتشابه، وكلا الفريقين متبعون لآيات الكتاب. ولكن الله بين أن الذين يتبعون ما تشابه من آيات الكتاب ويعرضون عن ما أحكم من آيات الكتاب إنما في قلوبهم مرض وإنهم يريدون بذلك الفتنة والعياذ بالله. ولذلك أحبائي في الله، ليس من العلم والحكمة أن أكون داعيا إلى الله ولا أفرق ما بين محكم الكتاب ومتشابهه، لا أفرق متى أكون من الراسخين في العلم ومتى أكون من الذين في قلوبهم زيغا والعياذ بالله. ولذلك ما وقعت الأمة فيما وقعت فيه من المصائب والزلل إلا بسبب عدم تفريقها وعدم تدبرها لكتاب الله ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فليس كل آية في الكتاب واجبة الاتباع، بل هنالك آيات من اتبعها على فهمه يضل ضلالا مبينا. ويؤيد هذا ما جاء في الحديث المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، الحلال بين والحرام بين، أتى بلفظ يدل على وضوح الشريعة كما في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على حجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على دين قيم واضح لا يلتبس إلا على من في قلوبهم مرض والعياذ بالله. الحلال بين واضح لا يحتاج إلى عظيم جهد حتى يتوصل إليه، والحرام بين أي لا يحتاج إلى عظيم جهد حتى يتوصل إليه. ولكن أحبائي في الله، ما بين الحلال البين والحرام البين قسم ثالث قد عبر الرسول عنه بالمتشابه. قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما متشابهات، أي بين الحلال البين والحرام البين أمور يشتبه بعضها ببعض، يتشابه بعضها ببعض، تتلبس على كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس. الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمعظم الناس لا يعرفون المتشابه. ثم قال: فمن اتقى الشبهات، أي من جعل بينه وبين ما تشابه من نصوص الكتاب والسنة وقاية فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا إن لكل مليك حمى، ألا إن حمى الله على أرضه أو في أرضه محارمه. إذن أحبائي في الله، هنالك نصوص متشابهة هي من الكتاب. الأصل في المسلم أن يكون مدركا لهذه النصوص حتى لا يقع فيها. لذلك يقسم علماؤنا الخلاف إلى نوعين: إلى خلاف تنوع وإلى خلاف تضاد. إلى خلاف تنوع أي الخلاف الذي يقع فيه المسلمون ينقسم إلى قسمين: إلى خلاف تنوع وإلى خلاف تضاد. وليت شعري: كيف يتصدى لدين الله من لا يفرق بين خلاف التنوع وخلاف التضاد؟ أضرب أمثلة على ذلك حتى يتضح الأمر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فمنهم من استعجل الصلاة فصلى قبل الوصول إلى بني قريظة، ومنهم من حمل اللفظ على ظاهره فأخر الصلاة حتى بعد خروج وقتها حتى وصل بني قريظة. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين، أقر هذا على فهمه الفريق الأول على فهمه، وأقر الفريق الثاني على فهمه، ولم يعنف أحد الفريقين. إذن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. الحديث في دلالته اللفظية يدل على أمرين: الأول الاستعجال، الثاني الحقيقة. ففهم بعض الصحابة الاستعجال فتعجلوا وصلوا العصر قبل بلوغهم لبني قريظة، ومنهم من أخر العصر حتى بعد خروج وقته حتى وصل بني قريظة فصلوا العصر، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين. هذا نوع من أنواع الاختلاف آتي على تفصيله. النوع الثاني ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رجل آية كذا كذا، أي بطريقة ما، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أقرأنيها كذا. أنتم تعلمون أن القرآن نزل على 7 قراءات متواترة، فقال فقرأها كذا. قال: فقلت له: من أقرأك هذه؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن الرسول أقرأنيها كذا. ثم اشتذبه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، إن فلانا يزعم أنك أقرأته آية كذا كذا وأقرأتنيها كذا. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رؤي ذلك في وجهه، وقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا فتحلكوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الخلاف. انظر إلى هذا الأمر. حينما بلغ الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، ثم قال بعد هذا الغضب: كلاكما محسن. وهذا من التناقض بين الحال والقول بمكان. لماذا؟ لأن الإحسان ينتج عنه الرضا لا الغضب، والرسول غضب من إحسانهما، والأصل أن يرضى لإحسانهما، فكيف يغضب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويرى الغضب في وجهه وقد أقر الفريقين على قراءتيهما؟ ذلك أنهما خرج بعضهما على بعض وأنكر بعضهما على بعض، وإن كان عند كل واحد منهما دليل. فأنكر الرسول عليهما الخلاف، ثم بين معقبا أن هذا الخلاف يؤدي إلى الهلاك، لا تختلفوا فتهلكوا، فإنما أهلك من كان قبلكم الخلاف. إذن هاتين الحادثتين تبين لنا أن هنالك نوع من أنواع الخلاف معتبر شرعه، وأن هنالك خلاف في أصله قد يكون معتبرا ولكن قد يذم أصحابه عليه. يعني إذا وقعت الأمة واختلفت الأمة فيما أذن لها شرعا أن تختلف فيه، ثم أنكر بعضها على بعض وخرج بعضها على بعض ولعن بعضها بعضا، فيستحقون جميعا الذم من الله سبحانه. لماذا؟ لأنهم خالفوا الهدي النبوي، والأصل في المسلم أن يكون متبعا للكتاب والسنة. الأمر الثاني أن يكون الخلاف معارضا لنص محكم أو لإجماع معتبر. فإذا خالف رجل نصا محكما أو إجماعا معتبرا فيكون قد وقع فيما تشابه من نصوص الكتاب والسنة. وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، وهو حديث صحيح: يا عائشة، إذا رأيت الذين يخوضون فيما تشابه من النصوص فاعلم فيما تشابه من الآيات فاعلمي أنه لا أن أولئك الذين ذكر الله فاحذريهم. يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الذين اتبعوا متشابه الكتاب. أحبائي في الله، هنالك أمر لا بد أن نتعرف عليه، وهو أن التفرق في الأمة مذموم، وهنالك فرق ما بين الاختلاف والتفرق. وقد دلت الآية الكريمة على حرمة الأمرين كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. نهى الله سبحانه في هذه الآية عن أمرين: الأول التفرق، الثاني الاختلاف. فالاختلاف هو معارضة الرأي مع قد يكون بتجمع وقد يكون بغير تجمع، أما التفرق هو عدم الاجتماع. يعني نقيد الاختلاف الاتفاق، ونقيد التفرق الاجتماع، فإن تفرق المسلمين لا يجوز بحال. في مناسبة من المناسبات التي شهدها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع صحابته في مسير فأدركهم المبيت، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بضرب الخيام، فضربت الخيام ثم تفرق الصحابة يتسامرون. لاحظ، تفرق الصحابة يتسامرون، ما تفرقوا لاختلاف، إنما تفرقوا يتسامرون أي يتعللون. فقام فيهم نبي الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا معشر المسلمين، إن تفرقكم هذا من الشيطان، اجتمعوا ولا تفرقوا. يا معشر المسلمين، إن تفرقكم هذا من الشيطان، اجتمعوا ولا تفرقوا. فكيف لو رأى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم ما وقعت فيه الأمة في هذا الزمان من تفرقات واختلافات؟ الأصل في الأمة الإيمانية أن تكون أمة واحدة كالجسد الواحد، لما جاء في الحديث المتفق على صحته أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا تمثيل يمثله الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. مثل المؤمنين في توادهم أي في تحاببهم، في توادهم وتراحمهم أي في رحمة بعضهم لبعض، وتعاطفهم أي في عطف بعضهم على بعض. أمور ثلاثة بيّنها الرسول، أن الأمة الإيمانية تقوم على أمور ثلاثة: على المحبة والرحمة والمودة في توادهم والعاطفة. فالأمة الإسلامية متحاببة متراحمة متعاطفة كأنها جسد واحد. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. فبالله عليكم، أين هذا المثل؟ أين هذا المثل في الأمة؟ هل الأمة اليوم متحاببة متراحمة متعاطفة؟ الجواب: هل الأمة كما قال تعالى عن الصحابة وعلى رأس المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، فيما هم في وجوههم من أثر السجود. هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه للصحابة بيّن أنهم على الكافرين أشداء، وأنهم على المؤمنين أذلاء، أشداء على الكفار أذلاء على المؤمنين. مثلهم كمثل الجسد الواحد، تقوم علاقاتهم على المحبة والتعاطف والتراحم، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ثم يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية الفرد في المجتمع المسلم، أنه إذا تداعى فرد من أفراد المجتمع المسلم تداعى المجتمع المسلم لتداعيه. فأين هذا التمثيل؟ أين هذا التمثيل؟ ولماذا غاب هذا التمثيل عن واقع الأمة؟ أحبائي في الله، والذي رفع السماء وبسط الأرض، ما غاب هذا التمثيل عن الأمة إلا بسبب اختلافاتها وتفرقاتها. فلو ما اختلفت الأمة وما تفرقت لبقيت جسدا واحدا، لبقيت أمة متحاببة متعاطفة متراحمة. ولكن عندما دخل الاختلاف ودخل التفرق في الأمة ولعنت الأمة بعضها بعضا، حل بها ما وعدها إياه الرسول صلى الله عليه وسلم من الذل والصغار، كما في قوله تعالى وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وبالتالي الذي يدعو إلى الله لا بد أن تكون دعوته إلى الله دعوة مجمعة للمسلمين، محببة بين المسلمين، تبث التعاطف والرحمة بين المسلمين، لا دعوة تجعل قلوب المسلمين تحقد على بعضها البعض، تتفرق وتختلف، حتى أصبحت الغيبة سهلة، حتى أصبح الطعن بغير حق سهل، حتى أصبحت النميمة سهلة. وقد وقع ولقد دخلت في الأمة ما دخل في الأمة ما دخل من أنواع الفساد بسبب عدم فهمها لنهج ربها سبحانه جل في علاه. أحبائي في الله، لحديثنا إن شاء الله في اللقاء القادم يوم السبت تتمة. إلى هنا أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.